أفلا تبصرون وكأنها رزقكم وما توعدون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين قال سلام

وما كانوا منتصرين سماء بنينا والدماء بنينا بنينا ذا وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماجدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون فافروا إلى الله فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا والأرض فرشناها فنعم الماهدون والسماء بنيناها بأيد لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماجدون والسماء أبنيناها بأيد وإنا فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى